الله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى وسيد النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الشافعية ومتنا بالشجاع، ومتنا بالشجاع يأتي تباعا بعد الكلام على تقرير الأصول، ويمكن أن نطيل بعض الشيء في الأصل الثاني والسنة. نحن قلنا الأصل الأول من أصول الشافعية الكتاب، والأصل الثاني السنة. تطرى في كثير من المزايا، وهذه أمثلة يعني ضربناها لكم، ستأتيكم إن شاء الله كالأمثلة التي ضربناها في كيفية استنباط علماء الشافعية من الكتاب الأحكام. يعني أنت لو نظرت إلى التمسك بالسنة، يعني الحق أنه لابد أن نعطي مثلا مهما جدا، وهذا الذي أحاول فيه هو أنني سأجعل محاضرات خاصة في الكلام على نبلاء فقهاء الشافعية الذين خرجوا عن المذهب من أجل السنة، يعني خرجوا على معتمدات المذهب من أجل السنة. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، حتى تعلم أن الأصل في ذلك هو الاعتناء بالسنة والاعتناء بالعمل بالسنة. الآن الأصل الثاني، تكلمنا عن الأصل الأول وأصل الكتاب، الحمد لله وشكرا أستاذ سامي، أحسن الله عليك. الأصل الثاني للشافعية من أصول الشافعية التمسك بالسنة. والسنة الحق بأن السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت طريقة محمودة أو طريقة مذمومة. حيا هلا وأهلا وسهلا بكم جميعا، ربي يحفظكم جميعا، الله يرضى عنكم يا رب، ويدع ذلك كله في موازين حسناتكم. فهي تستعمل مطلقة ومقيدة، الحمد لله أخي الكريم، ربي يحفظكم من كل سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بعدها بها، إلى آخر حديث. قال: ومن سن سنة سيئة. فإذا هذه المسألة أن السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت ممدوحة أو كانت مذمومة. نعم. والسنة في الاصطلاح هي تختلف اختلاف من يستعمل لفظ السنة. عند أهل العقائد السنة ضد البدعة، ولذلك ترى كثير من أهل العقائد يسمون الكتب التي يعني أصلوها في الاعتقاد كتاب السنة، السنة للبهائي، السنة أصول السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم. نعم. وعند المحدثين السنة هي التي تهتم بكليات الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء الأقوال أو الأفعال أو الخلق أو الخلق أو يعني كيف الطعام، كيف النوم، كيف الكلام، يعني الجوانب الحياتية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بها أيضا أهل الحديث. لذلك الحديث يقولون السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية بالتعميم. أما أهل الأصول فلأنهم يعنيهم الأحكام حلال حرام مكروه مستحب، فهم يأخذون القاعدة الكلية من السنة. لذلك يقولون السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بس لأنه يريد الأحكام. السنة عند الفقهاء هي خلاف الفرض، وقد قال بعض العلماء هي تطلق على ما صدر من السلام من أقوال أو أفعال والتقريرات أيضا. وشافع يرى بأن الإقرار سنة تشريعية يؤخذ منها التشريع. منزلة السنة عند الإمام الشافعي كبيرة جدا، منزلة السنة عند الإمام الشافعي كبيرة جدا. ولذلك أنت ترى تمسك الإمام الشافعي بالسنة عظيم جدا، وقد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لما قيل له: أتقول بذلك؟ قال: وما لي لا أقول به. يقول: قال رسول الله: أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسطي زنارة؟ يقول: قال رسول الله: ما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الشافعي يبين منزلة السنة من القرآن، ويبين أن السنة والقرآن سنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. عموم قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كتاب رسالة بيّن أنه أجمع من رأى ومن لقي من أهل العلم بأن الحكمة هنا، بأن الحكمة هنا بمعنى السنة، الحكمة هنا بمعنى السنة. حقا حجية السنة يعني معلومة سنأتي بها إن شاء الله الآن بعد ما نبين كلام الشافعي في هذا الباب لأنه احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أوفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، ما وافق أخذنا وما خالف تركنا، قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. هل فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة كالقرآن وهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. والإمام الشافعي في أكثر من موضع في الرسالة يبين أن السنة والقرآن كما قلت سنوان لا ينفكان بحال من الأحوال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا. السنة كما قلنا، وأن باب السنة واسع جدا. كما قلت أن الشافعي يرى بأن السنة والقرآن صنوان. ابن حبان في صحيحه أتى بحديث عظيم جدا واستنبط منه استنباطا رائعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، قال: وهذا سبيل إلى تسمية السنة أنها آية، وهذا سبيل إلى تسمية السنة بأنها آية. ولذلك قال الإمام الشافعي: وقد فرض الله جل في علاه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها طاعة مستقلة كطاعة الله جل وعلا، لقوله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولقول الله جل في علاه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعل طاعة النبي مستقلة، وإن كانت طاعة ولي الأمر تكون تابعة، لذلك جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وجعلها فريضة في كتاب الله جل في علاه. فقد فرض الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في كتابه كما فرض الحج والزكاة والصوم وغير ذلك. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله تعالى: آمر النبي أن يقول: إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، وهذا معنى السنة، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. وكما قلنا دائما أن النفي والإثبات تفيد الحصر والقصر، هنا في قولي إن أتبع، إن هنا بمعنى ما، يعني ما أتبعوا إلا ما يوحى إلي، أو الآن نفي وإثبات، ما أتبعوا إلا ما يوحى إلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به هو وحي، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن نقلا وبلاغا وبالحديث أيضا بلاغا. والدلالة أيضا على أنه وحي قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جزاكم الله خيرا. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا. هذا الشاهد. ثم إن علينا، من القائل؟ الله جل وعلا. ثم إن علينا بيانه، إذن هو وحي، لأن بيان القرآن السنة، لقوله جل في علاه: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة مبينة للقرآن، إذن السنة وحي، لأن الله قال: ثم إن علينا بيانه. وقال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وأنزل إليه الكتاب وأنزل إليه السنة، أنزل إليه الكتاب وأنزل إليه السنة. وأيضا قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا وحي من الله جل في علاه الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص عندما قال له: إن الناس يلومونني أنني أكتب عنك كل شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اكتب والله ما يخرج من هذا إلا الحق، اكتب ما يخرج من هذا إلا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، إذن السنة وحي. الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن كثير جدا في السنة، يعني السنة الآثار متوافقة متضافرة على التنصيص على أن السنة وحي كما أن الكتاب وحي. وهذا جاء أيضا عن السلف حين في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفي أن أحدكم أو عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا من حلال استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. جعل السنة في مضمار القرآن: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وجاءت الأدلة مصرحة بالوحي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين، أن هذا وحي، أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقد جاء النص عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يرضى عنك يا كريم عباس، الله يا رب يا رب يجعلك من الصابرين على طلب العلم. التنصيص من السلف على أن السنة وحي من القرآن كما قال في كتاب أبي بكر الأنس، كان عاملا في البحرين على البحرين، قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله والتي أمر الله بها رسوله. وقال عمر: أيها الناس، إن رأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله تعالى كان يريه، يعني يوحي إليه. حسان بن عطية من التابعين قال: كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه السنة كما كان يعلمه القرآن. وقال: عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. وقال ابن حزم: القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد، إنهما من عند الله. عن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطر بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. قال له مطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. وعن الأوزاعي قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك: دعنا من هذا وحدثنا عن القرآن، فاعلم أنه محترق، أو قال: أعلم أنه ضال مضل، فهذا محترق. القرآنيون كفروا أصلا لأنهم ألغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي ومكحول أحمد بن كثير: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فالسنة قاضية على القرآن. هنا الإمام الشافعي يرى في الرسالة أن السنة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. طبعا هذا الباب واسع جدا، لكن أنا أتكلم الآن على منزلة السنة عند الشافعي، وكتاب الرسالة يعني ظاهر في الحديث عن ذلك. فقال الشافعي في الرسالة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب. كإيش؟ هل استعمل ضرب المثل؟ نص الكتاب هو نص السنة، ولذلك قال: ألا وإني قد أتير القرآن ومثله معه. طيب، مثل ذلك تحريم الخمر، فإن الله حرم الخمر وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أحسن الله عليكم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر عشر. اللهم أمين، رب يرضى عنك أمامك. لعن في الخمر عشر، شاربها وبائعها ومشتريها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أما علمت أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها. أيضا من ذلك قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فإذا القسم الأول هو ما كان التنصيص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للتنصيص من كلام من الأحكام التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. جاء الكتاب بتحريم الربا، وجاءت السنة بتحريم الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هذا موافق لما في الكتاب، فأذن بحرب من الله ورسوله. موافقة أيضا السنة للكتاب بحل البيع، البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة، قال عن تراض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ما جاء في القصاص في قول الله تعالى والجروح قصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، يعني كتاب الله القصاص السن بالسن. كل هذا القسم الأول هو التنصيص من السنة موافقة للتنصيص من الكتاب. أحسن الله لك يا دليل ربي يحفظك وأكبر، الله يرضى عنك أبا مكة، الحمد لله الحمد لله ربي يرضى عنك. الثاني ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله ما أراد، هو مسألة البيان. البيان قد يكون بالتخصيص وقد يكون بالتقييد، تقييد المطلق هذا بيان، وبيان المجمل يعني تخصيص، التخصيص هذا بيان في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بيّن الله تعالى أن كل الأولاد الوصية أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى كل الأولاد يرثون صحيح ولا لا؟ وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، دلت هذه الآية على الإرث عموما، ليست النسب أو المصاهرة. فجاءت عندنا هنا السنة فقد بيّنت المراد، بيّنت مراد الله، ونحن في هذا الباب نبحث عن مراد الله. أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا مبينا، قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، سواء بالنسب أو المصارع. ولقول النبي لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، فجاء هنا البيان بالتخصيص، جاء البيان بالتخصيص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليهم قال الله جل وعلا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم المعاصي، فالصحابة فزعوا من الآية، قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله لا ليس بذلكم، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا ابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالأصل الظلم هو في هذا الباب. طيب، وأيضا خصصت قول الله يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، أن النبي قال إنا معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم صدقة. وهذا الذي احتج به أبو بكر على فاطمة رضي الله عنها وارضاها عندما قالت له أريد سهمي من فدك وخيبر بنت النبي، تريد الإرث، قال لها لا لا لا، قال لها لا، اعلمي أن الأنبياء لا يرثون، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. العموم الآية أيضا ليوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين عام مخصوص أيضا بالقاتل، يبقى مخصوص بإيش؟ مخصوص باختلاف الملة، اختلاف الدين لا يرث. وأيضا من ذلك إن كان ابن نبي فلا يرث. الثالث أنه إن كان قاتلا لا يرث، يعني النبي قال لا يرث القاتل، والخاص يقدم على العام، لا يرث القاتل. فهذا تبيين، هذا تبيين بالتخصيص، تخصيص العام. أيضا من التبيين، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي كما بينا، من التبيين أيضا تخصيص عموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. ما حكم الإجهاد؟ تقصد الإجهاد؟ لو تعيد عليه السؤال مرة ثانية. من ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة، أو شوف حرم عليكم الميتة، هذا عام يخصص بميتة إيش؟ البحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتاته، سواء بقى الحل ميتاته فهي خرجت من حرمتها عليكم الميت. من ذلك أيضا قول حديث ابن عمر موقوف له حكم الرفع أنه قال حلت لنا ميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان، هذا أيضا تخصيص لعموم قوله حرمت عليكم الميت. وهذا كما قلنا فيه بيان، فيه بيان هذا من باب التبيين الآن، هذا القسم الثاني الذي قال الإمام الشافعي أن السنة تأتي تبين إجمالات ومجملات القرآن، كقول الله تعالى أيضا وأحل الله البيع ألف لام استغراقية، كل بيع حلال، وأحل الله البيع حرم الربا وكل ربا حرام، كل ذلك مخصوص أيضا. في قول أحل الله البيع خصص بالحديث الذي جاء بالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة والبيع على البيع وبيع الحاضر للبادي، هذا كثير جاءت الأدلة على ذلك. وحرم الربا أيضا جاء البيان فيه بالتخصيص، ومن التخصيص أنه رخص في العراية، رخص في العراية. من البيان أيضا هذا القسم الثاني نتكلم عنه الشافعي، ما زلنا في القسم الثاني نتكلم عنه الشافعي، من البيان التقييد، التقييد المطلق، أنه قال تبين المجملات. شوفوا قال ما أنزل الله فيه جملة في كتابه، فبين الله ما أراد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متفق عليه بالعلماء. من ذلك التقييد المطلق، والمطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد كتحرير الرقبة، فهو كأنه في ذيوع وشيوع لكن على البدرية ليس على التعميم، ده الفرق بين ليس على العيان، ده الفرق بين بين بين العام وبين المطلق. والمقيد هو الذي يدل على الحقيقة بقيد، يدل على الحقيقة بقيد بقوله رقبة رقبة مؤمنة. فعندنا أدلة كثيرة على على على الإطلاق جاءت السنة بتقييدها، كقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فأمرت بإخراج الوصية من مال الميت فلم تحدد مقدارها، جاءت السنة فقيدتها بإيش؟ قيدتها بالثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، لكن ابن عباس قال لو غض الناس عن الثلث، هذا أيضا مجال تبيين، تبيين المجملات بالتقييد المطلق. من ذلك قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، فاقطعوا أيديهما أو اليد، اليد من الكف إلى المرفق سواء اليمين أو الشمال، ولكن جاءت السنة بأنه يقطع اليد اليمنى من مفصل الرسخ، يقطع اليد اليمنى من مفصل الرسخ، هذه السنة. فجاءت السنة مبينة كما قال الشافعي أنها تبين للمجملات. في قول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل، والكل نص في العموم، كل يأخذ كل سفينة غصبا، هنا السفينة، هنا في قوله يأخذ كل سفينة سفينة مطلقة، والإجماع قد قيدها بسفينة إيش؟ بسفينة صالحة، وهذا الذي قاله ابن عباس بأنه قال في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال كان يأخذ كل سفينة صالحة للأخذ. وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، حديث مسلم أن النبي قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي اعتقها فإنها مؤمن. هذا بيانه الآن، بيان بيان. يبقى لنا القسم الثالث، ما أدري نقف عنده أم نستمر، الأمر إليكم، قولوا نقف عنده أم نستمر. القسم الثالث هو الأحكام المستقلة، لأننا بعد ذلك سنبين بالأدلة وبالأمثلة كيف استنبطوا الحكم من السنة، كيف تمسكوا بالأحكام في السنة، هذا مهم جدا. الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه نص في الكتاب اختلف فيه، فمنهم من قال جعل الله له بما فرض من طاعته وزيد في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، ومنهم من قال ألقى في روعه كما سن في البحر المحيط. يعني الزركشي قال ذلك واعتمدها على أنه القاء في الروع يعني واحد. طيب أنا أتكلم من الشافعي في القسم الثالث من أقسام السنة، كل ذلك يفيدك كما قلنا في أصوله. القسم الثالث وهو السنة المستقلة تأتي بحكم ليس منصوصا عليه في كتاب الله جل وعلا، ما دمنا قلنا السنة والقرآن صنواني يتلازمان، إذن هناك السنة المستقلة بالتشريع، هذه سأمر عليها أبينها فقط. نعم، يعني سأبين أمثلة فقط وباقي الأمثلة تكون في الدرس القادم إن شاء الله. سنة مستقلة، جاء الأمثلة على سنة التشريع، هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن، لذلك فإنه أوحي إليه بأحكام الكتاب لم يأتي بها بحال من الأحوال، لتعلموا أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فيها أحكام كثيرة جدا، أنا سأذكر أحكام ثلاثة الآن فقط واقف عندها، وبعدين نكمل إن شاء الله، عندي دروس بعد الفجر أيضا، عندي سفر فالأمر فيه صعوبة. أولا إثبات حق الشفعة للجار، إثبات حق الشفعة للجار، الكتاب لم يذكر عنها بحال من الأحوال، الكتاب لم يذكر عنها بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، وعلى سنة سيد، وفي البخاري قال الجار أحق بثقبي، الجار أحق بثقبي، فالجار أحق في المسند، الجار أحق بشفعة، الجار أحق بشفعة الجار ينتظر بها وإن كان غائبا، إن كان غائبا، فإذا كان طريقهما واحد، إذا كان طريقهما واحد، أنه قال أن السلام بين أنه في ضيوع وشيوع حتى لا تكون النزاعات، لو كان لو صرفت الطرق إذن فلا شفعة، لأن النبي قال كل الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يعتبر حق الشفعة للجار حكم مستقل حتى لم يشر إليه الكتاب بإشارة. من ذلك ميراث الجدة، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه رضاه تقول له عن الميراث ماذا قال؟ قال لها أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله شيء، وما أعلم أن السلام قسم لك شيئا، إذا بي حتى أسأل الناس، فشاهدوا عنده أن النبي أعطاه السدس، أن النبي أعطاه السدس وهي خالصة له، فمرست الجدة السدس وجاءت السنة بها، لأن رجل عن المسلمة والمغيرة بشعبة شهد عند أبي بكر بأن السنة، بأن المرأة الجدة لها السدس في الميراث، لها السدس في الميراث. أيضا وجوب الرجم للزاني جاءت به السنة ليس الكتاب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، السنة بالسنة، قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والرجم حتى الموت للسيد. نقف عند هذا وللحديث البقية إن شاء الله في الأسبوع المقبلة في أقسام السنة، ما زلنا في الأقسام التشريعية المستقلة لتعلم كيف أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأعجل بشيء واحد هنا، هو أن التمسك الشفعية بالسنة واستعمال الشفعية بالسنة عظيم جدا، سيأتي إن شاء الله في الأمثلة أضربها لكم. من هذا الأمثلة القنوت الفجر، القنوت الفجر ما يتمسكون، لا تحسبن القنوت الفجر يعني يفعلونه وهو قد لوى ذراعهم مثلا أو لا، لا هم عندهم الأثار في ذلك. قد ورد عن أنس بن مالك، وهذا سنفصل إن شاء الله الأسبوع القادم، أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله حتى مات، ما ترك القنوت حتى مات بأبي هو. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نضرب الأمثلة الكثيرة على التمسك بالسنة مع بيان القسم الثالث والرابع.